الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقصد الثالث في الميراث بالولاء، وهو على ثلاثة أقسام. وهو ثلاثة أقسام: القسم الأول ولاء العتق، القسم الثاني ولاء ضامن الجريرة، القسم الثالث ولاء الإمام، فالإمام وارث من لا وارث له. الكلام فعلا يقع في القسم الأول. يقع أولا في معنى ولاء العتق، وثانيا في شروط ولاء العتق، وثالثا في مجموعة من المسائل الفرعية الفقهية. أما فيما يرتبط بمعنى ولاء العتق، فحاصله أن المنعم إذا أعتق عبده فإن ميراث العبد لو مات يذهب إلى المولى، فالمولى وهو المعتق يكون هو الوارث لعبده، ولا يتحقق هذا الإرث أو هذا الولاء إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون العتق تبرعي، أما إذا كان المولى قد أعتق عبده نتيجة كفارة أو نذر فإنه لا يثبت الولاء، أي ولاء العتق للمولى، فلا يرث المولى في المقام لو مات العبد. إذا لا بد أن يكون العتق تبرعيا. الشرط الثاني ألا يتبرأ المنعم من ضمان جريرة العتيق وهو العبد، فإن المولى يضمن جريرة عبده، يعني الجريرة بمعنى الجناية، فجناية العبد على مولى، فلو تبرأ المولى من دفع الجناية ومن ضمان الجناية فإن العبد لو مات لا يذهب ماله إلى مولاه. إذن الشرط الثاني ألا يتبرأ المولى المعتق من ضمان جريرة معتقه. الشرط الثالث ألا يكون للمعتق وارث مناسب، فلو وجد وريث للعبد سواء كان قريبا كابنه أو بعيدا كعمه أو ابن عمه أو ما شابه ذلك، ذا فرض أو ليس ذا فرض، إذا وجد وارث نسبي للعبد فإن المولى في المقام لا يرث. طبعا قلنا وارث نسبي، أما سببي يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع. فلو كان العبد له زوجة فإن الزوجة تأخذ نصيبها الأعلى والباقي يذهب إلى المولى. المهم ألا يكون للعبد وارث نسبي قريبا كان أو بعيدا. هذه هي الشروط الثلاثة. قال الأول ولاء العتق: إنما يرث المنعم وهو المولى المعتق بالكسر بشروط ثلاثة. أولا إذا كان متبرعا، يعني ليس ناتجا نتيجة كفارة أو وجوب. ثانيا ولم يتبرأ المنعم المولى المعتق من ضمان جريرته، جريرته أي جريرة المعتق العابد، ضمان جريرته يعني ضمان الدية. ثالثا ولم يكن للمعتق العابد وارث منافد، منافد يعني نسبي، كان بعيدا او قريبا. فلو اختل الشرط الاول نظير ماذا؟ لو اعتق في واجب او اعتق المولى عبده في واجب نظير الكفارات والنذور، لم يثبت للمنعم ميراث لان الشرط هو ان يكون العبد تبرعا. وكذا اي لا يثبت للمنعم ميراث لو تبرع المولى بالعف، قال لعبده انت حر ولكن اشترط سقوط ضمان الجريرة، بمعنى قال انت حر لوجه الله مجانا لا نتيجة كفارة ولا نذر، لكن بشرط ان لا اضمن عنك جنايتك، لا اضمن او ليس علي ضمان جنايتك. هنا ايضا لا يثبت ميراث لانه اشترط سقوط ضمان الجناية. نعم له ضمان الجناية. الكلام اذا اشترط المولى سقوط ضمان الجناية الجريرة هل يشترط الإشهاد أم لا؟ بمعنى أن يشهد المولى شاهدين عدلين على سقوط ضمان الجناية، يشترط الإشهاد والشهادة أم لا؟ قال المحقق الوجه لا، يعني لا يشترط، لا يشترط. لماذا؟ أولا لأن الأصل عدم الاشتراط، الاشتراط يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليل معتبر على الاشتراط، اشتراط الإشهاد في السقوط. ثانيا الإشهاد إنما يكون بدافع الإثبات عند الحاكم، الإشهاد من باب الإثبات عند الحاكم. والمفروض أنه في المقام لا يشترط الإشهاد بمعنى الإثبات عند الحاكم، لأنه لا يوجد هنا قضاء وخصومة وما شابه ذلك، فلا نحتاج إلى الإشهاد من أجل الإثبات عند الحاكم. خلافا لما ذهب إليه الشيخ قدس سره من أنه يشترط الإشهاد، واستدل على ذلك ببعض النصوص القاصر من حيث الدلالة والسند. أما من حيث الدلالة فنقول في المقام، إذ ربما الروايات التي استفيد منها الإشهاد من باب الإرشاد إلى الإشهاد عند الحاكم والإثبات عند الحاكم، لا دلالة لها على الاشتراط، الروايات لا دلالة لها على أن الإشهاد شرط في سقوط الضمان، بل ليس أكثر من باب، ليس إلا من باب الإرشاد. قال وهل يشترط في سقوطه أي سقوط الضمان الإشهاد بالبراءة، بالبراءة يعني أنه براءة الضمان، نعم الجناية. الوجه لا، مسألة ولو نكل المولى به أي بالعبد، نكل به بمعنى آذى أذية جسدية كأن أدماه أو قطع أنفه أو جزءا من أصابعه. إذا نكل المولى بعبده انعتق العبد قهرا رحمة بالعبد من قبل الحق سبحانه وتعالى. هنا في المقام هل يثبت ولاء العتق للمولى فيما إذا كان الانعتاق قهريا بسبب التنكيل بالعبد والأذاء الجسدي الذي ألحقه المولى بعبده؟ نقول لا يثبت ولاء العتق، وبالتالي لا ميراث للمولى، فميراثه يذهب إلى الإمام عليه السلام. لماذا؟ لأن موضوع ولاء العتق هو العتق وليس الانعتاق. فرق بين العتق وبين الانعتاق. العتق هو الصادر من المولى، المنسوب إلى المولى، المولى عتق عبده. أما الانعتاق لا ينسب، لا ينسب إلى المولى. نظير إلى الانعتاق نظير إذا اشترى الابن أباه وكان الأب عبدا، فإن الأب ينعتق بشراء الابن قهرا، هذا يسمى انعتاق لا يسمى عتق. ولهذا قال ولو نكل المولى به أي بالعبد فانعتق قهرا كان تائبة. معنى أنه تائبة يعني لا ولاء للمولى على العبد، هذا معنى التائبة. التائبة بمعنى عدم ولاية المولى على العبد. ولهذا ورد في الرواية مضمونها ما معنى السائبة؟ قال الإمام عليه السلام أن يقول المولى لعبده اذهب حيث تشاء. نعم، اذهب حيث تشاء ولا ميراث لي عندك ولا علي جنايتك. هذا معنى أنه سائبة. فبالتالي لا يكون للعبد، لا يكون للمولى عفوا ولا على عبده، يكون تائبا. قلنا نحن إذا كان للعبد وارث مناسب قريبا أو بعيدا لا يثبت ميراث للمولى، ولو كان للمعتق وارث مناسب نسبي قريبا كان كابنه او بعيدا كخاله كابن عمه، ذا فرض كبنتي البنت لها فرض او غيره لا فرض له، الاعمام والخؤولة لا فرض لهم، لم يرث المنعم، لان شرط توريث المنعم بولاء العتق هو عدم وجود الوارث النسبي. اما اذا كان زوجة في المقام للعبد قلنا يرث المولى ويأخذ الزوج او الزوجة النصيب الاعلى، لابد ان نفرض الاعلى. لماذا؟ لان لو فرضنا انه ولد لا تصل النوبة الى المولى. أما لو كان زوج أو زوجة الوارث، أما لو كان الوارث زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه وهو النصيب الأعلى، للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للمنعم. إذا كان موجودا، خب إذا المنعم المولى الذي اعتق العبد ليس موجودا يذهب إلى أولاد المنعم لأنهم يقومون مقام المولى الأب، أو من يقوم مقام المولى المنعم عند عدمه، أي عدم المنعم كأولاده. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة، بمعنى كان المنعم أعتق عبده تبرعا ولن يسترق سقوط ضمان جريرته، ولم يكن للعبد وارث مناسب، إذا اجتمعت الشروط تحقق موضوع ولاء العتق. فإذا كان المولى واحدا ذهب الميراث له. طب إذا كان المولى متعددا، بمعنى هناك أكثر من مولى كلهم شركاء في هذا العبد الواحد وأعتقوه، الميراث يرجع لهم، كيف يقتسمون الميراث؟ بنسبة حصتهم في العبد. فإذا كان زيد يملك من العبد النصف يأخذ نصف الميراث، إذا كان عمرو يملك ربع يأخذ الربع من الميراث، وهكذا. وإذا اجتمعت الشروط الثلاثة، ورثه المنعم إن كان واحدا وإن كانوا المنعمون أكثر من واحد فهم شركاء في الولاء بالحصص. ما معنى بالحصص؟ يعني بحسب حصة كل واحد من العبد، رجالا كان المعتقون أو نساء، أو رجالا ونساء. هذا إذا كان المنعم موجودا. أما قلنا إذا أعدم المنعم فيذهب ميراثه إلى من يقوم مقامه عند عدمه. السؤال، من يقوم مقام المنعم؟ لو مات المولى الذي أعتق العبد، من يقوم مقام المولى؟ هنا أقوال. القول الأول، مطلق أولاده ذكورا كانوا أو إناثا، هذا هو القول الأول. القول الثاني، إذا كان المنعم هو الرجل، يعني كان المولى رجل، فإن من يقوم مقامه هو الأولاد مطلقا ذكورا أو إناثا. أما إذا كان المنعم امرأة، الامرأة هي التي أعتقت العبد، قيل بأن من يقوم مقام المرأة أولادها الذكور دون الإناث، هذا قوله. فالتفصيل بين أن يكون المنعم هو الرجل فيقوم مقامه مطلق الأولاد، أو امرأة فيقوم مقامها الذكور فقط. القول الثالث، من يقوم مقام المنعم الأولاد فقط الذكور دون الإناث، سواء كان المنعم امرأة أو رجل. طب من استدل بأن من يقوم مقام المنعم مطلق الولد ذكرا كان أو أنثى؟ مطلق الأولاد يقومون مقام المنعم، فاستدل بإطلاقات الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة لحمة نسب، لحمة اللحمة من القرابة، الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن مطلق الأولاد ذكورا أو إناثا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، كذلك في المقام هنا مطلق الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. وأيضا قول أمير المؤمنين عليه السلام: يرث الولاء من يرث الميراث، يرث الولاء من يرث الميراث. ومن المعلوم أن الإناث ترث الميراث فترث الولاء. قال ولو علم المنعم. قال ابن بابوي رحمه الله يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث مطلق الأولاد وهو حسن ودليله مطلق إطلاق الرواية. ومثله في الخلاف للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. لكن ومثله ما معنى ومثله؟ يعني يكون الأولاد لمطلق يكون الولاء لمطلق الأولاد لكن بشرط إذا كان المنعم رجلا. نعم فقول ابن بابوي هذا قول الشيخ. أما إذا كان المنعم امرأة لمن يكون؟ فقط للذكور. وقال المفيد رحمه الله الولاء للأولاد الذكور دون الإناث بلا فرق كان المنعم رجلا أو امرأة. رجلا كان المنعم او امرأة كان. واستدل عليه ببعض الروايات الباب الاول حديث 18 ابواب ميراث ولاء العشق. وقال الشيخ رحمه الله في النهاية وهو نفس قوله ومثله في الخلاف هذا ايضا ذكره في النهاية يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها. هذا قول لم نذكر. إذا كان المنعم امرأة لا يذهب إلى بل إلى عصبتها. ما معنى العصبة؟ يعني الذين ينتسبون إلى الأم من جهة الأب. الذين ينتسبون إلى الأم من جهة الأب كأخوتها من أبيها أعمامها عماتها أبناء عمومتها هؤلاء ينتسبون إلى الأم من جهة الأب يسمون بالعصبة. الذين ينتسبون إلى المولى من جهة الأب دون الأم. وبقوله أي وبقول الشيخ تشهد الروايات. من هذه الروايات هي يعقوب بن شعيب سأله عن امرأتين أعتقت مملوكا امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال عليه السلام يرجع الولاء إلى بني أبيها يعني الأبناء من جهة الأب. إذن الإمام صرف الميراث لمن؟ للعصبة. ولهذا قال وبقوله تشهد الروايات وهذه الروايات تسمى بروايات العصبة. ويرث الولاء من؟ قلنا الأبوان والأولاد. هو الولاء لمن؟ للمنعم. هذا المنعم لو مات قلنا لمن يذهب الولاء؟ للأبوين والأولاد. إذا لم يخلف إلا أبوين يعني انفرد أحدهما أو لم يخلف إلا أولاد لا يشارك أحد من الأقارب. قال ويرث الولاء الأبوان والأولاد ومع الانفراد لا يشاركهما مو لا يشاركهما لا يشاركهما أحد من الأقارب يعني أبناء الأبناء بني العموم إلى آخره مع يعني بمثابة أن الأبوين والأولاد يحجبون من دونهم. نعم إذا مات المولى المنعم ولم يكن عنده لا أولاد ولا أب أو أم، يذهب الولاء إلى أولاد الأولاد عند عدمهم، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، فيرثون الولاء. طب كيف يأخذون؟ يأخذون نصيب المتقربون به. فمثلا ابن البنت، شوف ابن البنت يرث نصيب أمه البنت، وبنت الابن ترث نصيب، لا بنت الابن نصيب أبيها، نصيب أبيها، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث غير ولا. إذا مات المولى وعدم الأبوين والأولاد، هل تصل النوبة إلى المرتبة الثانية الأخوة والأخوات أم لا؟ الأخوة لا إشكال أن الولاء يرثه الأخوة، أي كلام في الأخوات قال الحرجي. قال ومع عدم الأبوين والولد، والولد الولد وولد الولد، وإن نزل نعم يرثه الأخوة، يعني يرث العتيق، يرث العتيق الأخوة، أخوة المنعم. وبالمنعم الآن غير موجود، أبواه غير موجودين، الأولاد غير موجودة، إذا يذهب الميراث للأخوة. الأخوات قال المحقق على تردد، أظهره نعم يعني يذهب إليه أخوات. وجه التردد، من قال بأن الميراث يذهب إلى الأخوات؟ أي ميراث؟ ميراث الولاء يذهب إلى الأخوات من باب التمسك بإطلاق الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لحمة كلحمة، والمفروض عند فقدان المرتبة الأولى ترث المرتبة الثانية أخوة وأخوات. نحن قلنا إذا فقدت المرتبة الأولى بأكملها بأجمعها انتقل الإرث إلى المرتبة الثانية الأخوة والأخوات. والولاء لثمة لثمة النسب بمثابة النسب، ويرث الولاء من يرث ميراث. هذا من ذهب إلى أن الأخوات ترث الولاء، من ذهب إلى أن الأخوات لا ترث تمسك بروايات العصبة باب 39 من أبواب كتاب العتق الحديث الأول وسائل جزء 16، قرأنا نحن بعضها أن المرأة إذا ماتت المرأة وكانت قد عتقت مملوكا، الإمام ماذا قال؟ يذهب إلى بني أبيها يعني إلى عصبتها. ما الإمام ما حكم بنقل ميراث الولاء إلى أخوتها، بل إلى عصبتها أي الذين يتقربون إليها من جهة الآب. فبعضهم تمسك بهذه الروايات لصرف ميراث الولاء عن الأخوات، بل يذهب إلى العصبة. قال أظهره نعم لأن الولاء لثمة كلثمة النسب، تمسك المحقق بهذا الحديث، وهذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال طب نحن نعلم أن الأخوة والأجداد من مرتبة واحدة، وحينئذ يشترك الأخوة والأجداد والجدات، يشتركون في ماذا؟ في ميراث الولاء. لا يكون أحدهم حاجزا للآخر. نعم، مع عدمهم تأتي المرتبة الثالثة، الأعمام والعمات وأبناء العمومة أيضا، لكن يترتبون الأقرب فالعم والعمة أولا إذا عدموا أولادهم، إذا عدموا أولاد أولادهم، وهكذا. قال ويشترك الأخوة والأجداد والجدات في ميراث الولاء، ومع عدمهم، عدم الأخوة والأجداد، الأعمام والعمات وبنوهم، ويترتبون الأقرب بالأقرب. ما فرعهم؟ ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات. لماذا؟ لروايات العصبة أن الميراث يذهب إلى العصبة، والعصبة هم الذين يتقربون إلى المنعم من جهة الأب دون من يتقرب من جهة الأم. ومن المعلوم أن الخالات والأخوال يتقربون إلى المنعم من جهة الأم، وأيضا الأخوة والأخوات والأجداد والجدات من جهة الأم لا يرثون. إذا مات المنعم ولم يخلف آباء ولم يخلف أبناء ولا أبناء أبناء ولا أعمام ولا عمات ولا أبناء عمومة، لأن الأعمام وأبناء العمومة يتقربون إلى المنعم من جهة الأب، فهم عصبة. إذا عدمت قرابة المنعم لمن يذهب الميراث؟ لمولى المنعم إن كان له مولى. يعني افرض أن هناك منعم أعتق عبدا فأصبح العبد حرا، ثم هذا الحر أعتق عبدا، هنا نقول زيد أعتق عمرو وعمرو أعتق خالد، مات خالد، المفروض الولاء يذهب لمن؟ لمن أعتقه وهو عمرو، عمرو غير موجود ولا ورثة عمرو، يذهب لمولى عمرو وهو زيد. ولهذا قال ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى الذي هو زيد. زيد مولى مولى عمرو الذي عمرو هو مولى لخالد. فإن عدم المولى لا مولى فوقه إلا الله جل وعلا، هنا يذهب إلى القرابة. نعم، وإذا عدم يذهب إلى فإن عدم يعني مولى المولى، فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه على التفصيل المتقدم. هذا كله في أن المنعم يرث العبد يرث المنعم أو لا يرثه. قلنا نحن من طرف واحد، فالعبد لا يرث المنعم. نعم، إذا لم يخلف المنعم وارث أصلا، لا وارث له لا من قريب ولا من بعيد، هنا العبد يرث أو لا يرث؟ أيضا لا يرث، فيكون ميراث المنعم للإمام عليه السلام. والمنعم لا يرث المعتق بالفتح، ولو لم يخلف المنعم وارثا لا قريبا ولا بعيدا، لا مناسبا ولا مسابقا، ويكون ميراثه للإمام دون المحرر بالفتح مو بالكسر، مو المحرر، المحرر له العبد. المنعم له الولاء، هل يجوز للمنعم أن يبيع أن يهب ولاءه؟ أنا الآن منعم وهذا عبدي، أنا أرثه، إذا اجتمعت الشروط الثلاثة يجوز أن أبيع هذا الولاء أو لا يجوز؟ قيل لا يجوز، لا يصح، لا يصح بيع الولاء ولا هبة الولاء. لماذا؟ للغرر والجهالة. هذا نظير أن أبيع سمة في الماء. لماذا يوجد الغرر وجهالة؟ لأنه لا يحرج، يمكن أن يكون هذا يمكن أن يتزوج هذا العبد وينجب أولاد، فأنا لا ميراث لي، لا ولا علي. قال ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع للزوم الغرر والجهالة. نعم، لا حتى لو قلنا انه هذا متجه للبيع صحيح. مسائل ثمان، هذه المسائل كلها في العدل وكلها غير محل في السلام أصلا. المسألة الأولى، وبنقرأ هذه المسائل سريعا، ميراث ولد المعتقة لمن؟ أولادها لمن؟ لمن أعتقهم. الكلام في الأولاد هنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن المولى أعتق الأم بعد ولادة الأولاد، هنا من الواضح أن يكون الولاء لمن أعتقه. فإذا كان المعتق هو من أعتق أمهم فالولاء لمن أعتق أمهم. الصورة الثانية أن الأم عتقت وهم في بطنها حملا، هنا أيضا الولاء يكون لمن أعتقهم. الصورة الثالثة هي المختلفة، أن الأم قد عتقت قبل ولادتهم، يعني المولى أعتق الأم والأم بعد ذلك تزوجت وولدت، فالمولى أعتق الأم قبل ولادتهم وقبل كونهم في بطنها حملا، هنا يكون ولاؤهم لمولى الأم لا لمن أعتقهم. طبعا نسى بشرط إذا كان أبوهم عبدا، وإلا إذا كان أبوهم حرا لا يكون هناك ولاء لمن أعتق أمه. قال ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم لا لمن أعتق أمهم، ولو أعتقوا حملا مع أمهم يعني وهم في بطنهم أيضا يذهب الولاء لمن أعتقه، ولا ينجر ولاؤهم يعني ولا ينجر ولاؤهم يعني ولا يكون ولاؤهم كولاء أمهم، ولاء الأم لمن أعتقها ولا ينجر ولا يتبع ولاؤهم ولا أمهم. فرعا ولو حملت بهم، ولو حملت الأم بهم أي بالأولاد، متى؟ بعد العتق، يعني اعتقها المولى فحملت بالاولاد، كان ولاؤهم لمولى امهم نسى بهذا الشرط اذا كان ابوهم رفقا عبدا، فيتبعون امهم لانها حره فتكون اشرف من الاب. ولو كان حرا الاب في الاصل لم يكن لمولى امهم ولا بوابه فرع، وان كان ابوهم معتقا فولاؤهم لمولى الاب. ولو كان وان كان ابوهم معتقا فولاؤهم لمولى الاب لا لمولى الام، لان الابن ينسب الى الاب فيذهب الولاء لمولى الاب لا الى مولى الام. وكذا يعني يكون الولاء لمولى الاب لو اعتق ابوهم بعد ولادتهم، انجر ولاؤهم من مولى امهم الى مولى الاب، لان المفروض بعد ولادتهم واذا كان الاب رقا الولاء لمن يذهب؟ ولاؤهم لمولى الام اذا كان الاب رقا. فلو اعتق الاب بعد ذلك انجر ذلك الولاء من مولى الام الى مولى الاب. نعم لمن اعتقهم لمن اعتقهم الكلام انه لا بعد ولاد، يعني هي انجبت بعد عتقها، يعني اعتقها المولى فحملت وياي ولدت، هم منهم الان مولى، لكن اولاهم لمن يذهب؟ تقول ان كان ابوهم حران فلمولى الاب ولاؤهم، وان كان ابوهم رقا فلمولى الام. قد حصل المساله باكملها، اذا كان حرا ولاؤهم لمولى ابيهم، واذا كان ابوهم رقا ولاؤهم لمولى امهم. خب لو كان ابوهم رقا ثم تحرر بعد ذلك انجر الولاء من مولى الام الى مولى الاب. المسألة الثانية حاصله، لو تزوج عبد بمعتقة، هناك عبد تزوج بامرأة معتقة يعني كانت عبدا فاعتقها مولاها فأولدها أنجبت أولاد، الآن هذا الولد ولاؤه لمن؟ لمولى الأم، لأن الأب في المقام رف. قلنا إذا كان الأب رقا فالولاء لمولى الأب لمولى الأم عفوا، إذا كان الأب رقا. إذا مات الأب اللي هو العبد لكن جد الأولاد اعتق في المقام، قيل بأن الولاء ينجر من مولى الأم إلى مولى الجد. إذا مات الأب الذي هو العبد المملوك فالولاء لمولى الأم، إذا حرم الجد اعتق انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الجد. لهذا قال لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها. لماذا؟ لأن المفروض أن الأب عبد فرع. فلو مات الأب الذي هو مملوك لكن اعتق الجد جد الأولاد، قال الشيخ ينجر الولاء من معتق، عفوا ينجر الولاء من معتق المولى الأم إلى مولى الجد، يعني إلى معتق الجد مولى الجد. لماذا؟ قال لأنه قائم مقام الأب. فلو كان الأب قد تحرر انجر من مولى الأم إلى مولى الأب، ولأن الجد يقوم مقامه ينجر إليه. وكذا لو كان الأب باقيا، ما معنى لو كان الأب باقيا؟ والجد معصي. والجد معصي. كان الأب باقيا بمعنى أن الأب ما زال عبدا والجد هو الذي أعتق، هنا انتقل الولاء من مولى الأم سيد الأم إلى مولى الجد. لا من الأب، لأن الأب ما زال مملوك. يقول وكذا، ما معنى وكذا؟ يعني ينجر الولاء إلى معتق الجد لو كان الأب المملوك العبد باقيا، يعني ينتقل إلى الجد إلى مولى الجد. خب لو بعد أن عتق الجد عتق الأب، هنا ينجر من مولى الجد إلى مولى الأب. ولو اعتق الأب بعد ذلك، يعني بعد ذلك يعني بعد أن عتق الجد، انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب، لأن مولى الأب أقرب من مولى الجد. المسألة الثالثة، أكثر المتأخرين اللي كتبوا في الإرث هاي المسألة كلها حذفوها لعدم الاطلاع بها. ينتقل. هذه مسائل أخرى شيخ. المهم أنه الحق يكون للمولى الأب في النهاية. هم من الابن بعد ماما. المسألة الثالثة. يقول لو أنكر المعتق بالفتح ولد زوجته المعتقة، يعني ملاعنة، قال هذا ليس مني. خب نحن قلنا في مورد اللعان أن الأب لا يرث الابن الملاعن، لكن لو اعترف به بعد ذلك قلنا الابن يرث لكن الاب لا. الكلام هو الكلام هنا لا فرق. قال لو انكر المعتق ولد زوجته المعتقة لاعنت، لاحظ، فان مات الولد ولا مناسبة له كان ولاؤه لمولى امه الأم. هنا لا نعم مولى الأم لا مولى الأب، لأن الأب لا عن فلا يرث بسبب اللعان. لو اعترف به الأب بعد ذلك قال نعم لا ولدي هذا اعترف هذا ابني، لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب. لما؟ لأن النسب وإن عاد اعترف به أنه ابنه فإن الأب لا يرثه ولا من يتقرب به، تماما كما في اللعان هو هو. المولى إنما يرث الولد عن من طرف الأب. المسألة الرابعة والأخيرة، خب تكرار لما تقدم. قال ينزغ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، هذا تقدم. متى ينزغ من مولى الأم إلى مولى الأب؟ قلنا فيما إذا كان الأب قد تحرر بعد ذلك، هنا ينزغ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. فإن لم يكن مولى الأب موجودا لمن يذهب؟ لعقبة المولى، أي من يتقرب إلى المولى من جهة الأب، أخوته، أعمامه، عماته. فإن لم يكن عصبته، عصبة مولى الأب، عدموا، فلمولى عصبة مولى الأب، مولى المولى، فلمولى عصبة مولى الأب، ولا يرجع إلى مولى الأم. فإن فقد الموالي وعصاباتهم وكان هناك ضامن جريرة، كان الولاء لضامن الجريرة. فإذا فقد حتى ضامن الجريرة كان الولاء للإمام. ما معنى ولاء ضامن الجريرة الذي سوف يأتي؟ بأن وجد شخص، بأن وجد شخص قال للولد أنا أدفع عنك، إن تنصرني أنصرك، إن يحصل لك أذى أدافع عنك، فأنا أعاقدك على أن أنصرك وأدب عنك وأدفع الأذى عنك وأضمن جنايتك. هذا يسمى ولاء ضامن جريرة. إذا فقد الموالي انتقل الولاء لضامن الجريرة. فقد ضامن الجريرة لا يوجد شخص عاقد معه على أن يدفع عنه ويعقل عنه، انتقل الولاء إلى الإمام لأنه وارث من لا وارث له. هذا تمام الكلام في المسائل الأربع، بقية المسائل يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.